إذن لابد يكون اسم زد لازم يكون فضلا، وكان يكون عمدة لا يجوز نصبه، كان يكون فعل لا يجوز أن وما بعد لا يجوز نصبه أن وما بعد فتح المصدر. القيد الثالث قولهم بعد واو خرج ما كان بعد غير الواو وإن كان تفيد المعية، كان حروف تفيد المعية الباء والواو ومع، جاء زيد مع عمر يجوز مع عمرا؟ لا. لماذا؟ لأن احنا اشترطنا لازم تكون واو. اشتريت الدار بأثاثها، يجوز نقول اشتريت الدار بأثاثها، مفعول معه، هو مفعول معه في المعنى، مش مفعول معه في المعنى، في المعنى اشتريت الدار بأثاثها معه، اشتريت الدار مع أثاثها، هو في المعنى مفعول معه، لكن لا يجوز نصبه على أنه مفعول معه. إذا شوف اسم تخرج هذه أن وما بعدها خاص، فضلا يخرج الاسم الواقع بعد واو مسبوقا بفعل يقتضي المشاركة. ثالثا بعد واو لازم يخرج الاسم الواقع بعد الباء التي تفيد المصاحبة، ومع دائما تفيد الاستحباب، لازم تكون الواو. لكن قد نجيب لك واو، جاء زيد وعمر وعمرا، جاء زيد وعمرا، أنا أسر قلت ما شاء الله، إذن فقد اصطلح عندهم جو الاثنين، فقد اصطلح كانوا متهاجرين. قل لا، زيد جاءني يوم السبت وعمر جاء يوم الأحد، صحيح؟ صحيح؟ أخا خطأ. لماذا؟ لأن الواو هنا ليست نصف المعية، ليست للمعية، احنا نشترط واو تاع المعية، الواو اللي هي نصف المعية. لو كان لو كنت تقصد أنه أتى قبله أو بعده، أعد وش كنا نقوله؟ لو جئت بواو وهي لا تفيد معنى مع، لا يجوز لك نصب الاسم بعده. إذن في الأمر، في الأمر إن كان مصرحا به نحكم بأن الكلام خطأ، وإن كان غير مصرح به فنحمل الكلام خطأ على حسب نيتك. مثلا واحد قال جاء زيد وعمرا قبله، خطأ، جاء زيد وعمرا صحيح، صح. لو نوى هو أنه جاء قبله نقول له أخطأت، مفهوم؟ إذا صرح بقبل أو بعد نقول له أخطأت، إذا لم يصرح بقبل أو بعد نحمل الكلام على أنه مفعول معه، إلا إذا نوى خلاف ذلك فنقول له أخطأت. شوف القيود، لا بد يكون معه، ماشي، حتى مع هي بمعنى مع، مع ظرف ولا لا؟ ظرف كيف؟ لما كان الاصطحاب، لما كان اصطحاب زمان، أي تقع معها. عجيب تقول جاء زيد مع عمر قبله، ده واحد ما يفهمها. شهادة من قيد ربع. خامس قيد، انتبهوا لهذه القيود، لابد تكون بعد جملة، لازم تكون مسبوقة بجملة. هنا يخطئ كثير من الطلبة، يعربون الشيء مفعولا معه أو يجيزون نصبه على المفعول معه ولم يسبق بجملة، لازم تلاحظها. ذكرين جيدا، احنا درسنا في باب المبتدأ والخبر أنه يجب حذف الخبر في أربعة مواطن، أربعة مواطن يجب فيها حذف الخبر، احنا زلناكم خامس، قل يا رب عما نشفين عليها نشفالك على الخامس، هات متى يجب حذف الخبر، طولت على بالك. أكحافظ المتن، أكحافظ. أنا لو كان تسألني ما شاء الله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما وفي نصية من إذا استقر، ماشي، خلتني حافظ. ما هذا فعنا بلا ما نعتمد على المتن، نجيبهم لك في أربعة ونجيب لك الخامس إذا شيء، خلت هذيك الحفاظة على المتن خلاص ولا تدين. تحب نهضرك على صندوق الزكاة؟ مستعد، يلا تفضل. وبعد لولا يا واش تقول لك البيت كش ما نزيد لك، بقات غير الخدمة، ربي سبحانه وتعالى يزقك إن شاء الله، عطيك البيت وانت دبر راسك. يلا قلنا بعد لولا، قلنا ما قلش، هو اللي قال، هي قلنا هذي، قلنا ما قلناش، هو اللي قالوا، قالوا يجب حذف الخبر إذا بعد لولا. تستدرك ما فاتك، لازم تدرسها، تتعب وتجي من بعيد، لازم تعطي لها حقها. بعد لولا زيد بعد القسم، شدي بعد القسم، شدي بعد القسم. شحال أقسم بالله إن زيدا قادم. يجب حذف الخبر هنا، يجب يجب حذف الخبر في جواب. لا لا حبس دقيقة، يجب حذف الخبر هنا. أقسم بالله إن زيدا قائم. وعلاش تحلف على باليش؟ روح مش فيها زيد قائم يعني شو واحد راح يكذب لك عادي. جواب قاسم وشنو؟ يحذف الخبر إذا كان جواب قاسم. يحذف الخبر إذا كان جواب قاسم. أنا ما قلت هذا. الحمد لله هما ما قالوا شعب. واش راك تشوف انت؟ انا في المسجد هنا، هنا مسجد، الغش ما يجوز. كل اللي في المسجد يجوز الغش. شوف هذا شفت الاسلوب العربي شتو هنا يفيدك الاسلوب العربي، كي ينهاك عن حاجه ماشي معناتها يجي زالك في امره في مكان اخر، ماشي معناتها يجي زالك في مكان اخر يعني يعظم لك المكان اللي اكتب فيه. ماشي معناتها انجزها. هذا وقع في احاديث كثيره وايات. اي ها؟ بعد النص صريح في القسم. أقسم بالله إن زيدا قائم. كين أصرح من هيك؟ أقسم بالله إن زيدا قائم بعد لعمرو. هذا ودرسنا هكذا، هكذا درسنا بعد لعمرو. عمر خالد ولا شكون؟ ما بخلناش عليكم بالأمثلة، ما بخلناش عليكم بالتدريبات. هذا وشاهد، هذا كان جاي ينطق يقول لكم هذا الصبورة يشاهد. أم أعطينا لكم أتمارين بعد رعاية للوقت، حبينا نمشي وفي الدروس دعنا حبسنا شوية تمارين مش نزيد. شوف احفظها لي. إذا كان المبتدأ نص، إذا كان المبتدأ دائما تقول إذا كان المبتدأ. تبدا تتكلم على حذف الخبر قل اذا كان المبتدا، اذا تكلمت على حذف المبتدا قل اذا كان الخبر. مفهوم؟ اذا كان المبتدا بعد لولا يجب حذف الخبر. اذا كان المبتدا نصا في اليمين، المبتدا نص في اليمين نحو لعمرك وايمن وايم. ثم اذا كان المبتدا بعد واو نص في المعيه، اذا كان المبتدا بعد واو نص في المعيه. فهم يلا كل صانع وصنعته. ما صنع ما مصدرية، صنع في الماضي وما بعدها في تأويل المصدر معطوف على صنعته. كل صانع وصنعته. أعطيت لكم مثال كل وشأنه. كل وشأنه يجوز تقول كل وشأنه ظاهر ظاهر أي بعد واو. كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته يجوز نقول كل صانع وصنعته. احنا قلنا لا يجب الرفع، صنعته مبتدا معطوف على مبتدا اخر والخبر محذوف تقديره مقترنا. لماذا؟ لان الواو راهي نص في المعيه، فلماذا اذكر مقترنا ما دام الكلام راه مفهوم؟ هنا العرب اوجبوا الحذف، قالك ما يجوز تذكر مقترنا. علاش؟ قالك لانه مفهوم من الواو، مفهوم من الواو سبحان الله. الواو جاءت لهذا، لماذا تذكر مقترنا؟ يجب حذف الخبر. اذا وكل صانع وصنعته ما يجوش نقول صنعته على انه مفعول معه، لا. لماذا؟ لان الواو صح راهي نص والاسم الواقع راهو ماهوش مقول بالصريح، راهو صنعته. لكن هل سبقت بجمله؟ كل صانع، كل مبتدا مضاف صانع ضاف اليه، الخبر جاء مازال ما جاش الخبر. اذا شوف وصنعته، صنعته جاءت بعد واو نصف المعيه لكن لم تسبق بجمله تامه. جاء مبتدا، المبتدا وحده يكون جمله؟ لا يكون جمله. فهمت هذا القيد؟ قيد مهم. تقول تاليه لجمله او بعد جمله يخرج نحو كل صانع وصنعته فيجب رفعه لا يجوز نصبه. لماذا؟ لأنه لم يأتي، لم تأتي الواو بعد جملة تامة. هذا مهم يا أخوان، هذا مهم. عندنا بيت سنعود إليه بعد واش يأسم الكتابة. ها في سن اليأس. يلا شو الله العظيم. ديروا فاصل قصير. اوه لا لا ما كمش عاجبيني كمش عاجبيني. يعطيك العافية يعطيك العافية. كيف ترد على تلك المرأة التي خاطبت مثلا حبت تخطب ترد عليها دي كانت ترد عليها ترفع مقامها استهزى بها قال تصوروا هي راهي تخطب وحاضت مشكلة اي تخطب وجاءتها العادة ايش تدير مشكلة والله مشكلة كبيرة والله العظيم الراجل ما عندوش هذه المشكلة. فكونوا أنتم وبني أبيكم. هذا سنعود إليه بعد في المسائل التي نتعرض إليها. صح شوف ضيعوا لنا وقتنا غير بالدروس اللي شفناه إيش فهدوا لكم ضيعوا في الوقت. لما نرجع للدروس السابقة أنا نضيعوا في الوقت. فكونوا أنتم وبني أبيكم مكانا. الكليتين من الطحال. هذا اللي قال البيت لا شك أنه جزار. فكونوا أنتم وبني أبيكم. شو يقول لهم هذا؟ كونوا مع إخوانكم مكان الكليتين من الطحال. الكلية ولا يقال الكلية. بزاف يقولوا الكلية هذا خطأ. الكلية بضم الكاف. الكليتين من الطحال. الكليتان من الطحال طبعا لا شك أنهم متلاصقان هذا يخدم الآخر. فهو يقول لهم كونوا مع بني إخوانكم مكان الكليتين من الطحال. هنا لو أنا قيل لي أعرب لو قيل لي أعرب من البيت في الظاهر في الظاهر كان إعراب في الظاهر يقع فيه لما يعرفش هذه الشروط بتاع المفعول معه لما يعرفهاش يقع في هذا الخطأ. صح لي يعرف هذه الشروط من أول الأمر من أول الأمر يدرك البيت. أي واحد قل له عرب لي هذا البيت في الظاهر وش يقول لك كونوا في الماضي ناقص الواو اسمها أنتم توكيد للواو وبني أبيكم مفعول معه ها الواو معي وبني مفعول معه معطوف عليه من كاش عاطف كاش عاطف أنا لازم تقول مفعول معه بالسيف عليك. لو كان قال وبنوا هاتم ما نقول معطوف نقول معطوف صح باني مفعول معه مضاف أبيكم مضاف إليه مضاف كيف مضاف ما كان ظرف متعلق محذوف خبر أو تقول مباشرة هو الخبر ماشي. الكليتين جار ومجرور متعلق مضاف إليه من الطحال جار ومجرور متعلق بالخبر أعرب ما شاء الله لا لا. أي واحد جيبه يعرب لك هذا البيت لو عربه لك بهذه الطريقة تقوله ما شاء الله أعطيت كل واحد حقه. أنا نجي نقوله لا أخطأت أخطأت. لماذا؟ لخاطش أنت لما قلت فعل ماضي ناقص واسمها هولك هل جاء الخبر؟ لا هنا جاء الخبر تفضل جاء وراء الخبر أو هنا شفت خير. يا إما تقول لي ما يجوش تنصب ما يجوش تنصب خاصة أن هذا البيت لا يعلم قائله هذا البيت الذي يستشهد به لا يعلم قائله بس نقول لك ما يجوش تنصب وش لازم تقول بانوا. علاش نقول بانوا؟ لأنه معطوف على الواو. وليش ما يجوش النصب؟ لأنه لم يستكمل الفعل خبره. الواو جاءت بعد جملة لن تأتي بعد جملة. فأنا كيف أعرب؟ لا نقول لك خليه منصوب ونقول كونوا في الماضي تام مش المخرج من الأول أعرب فكونوا في الماضي تام تم الكلام تم الكلام فهم يعني الحمد لله استوفى الفعل وفاعلة. هنا الواو هاي بمعنى مع شوف وجاء بعدها اسم اسم فضلة اسم فضلة جاء بعد واو نصف المعية بعد جملة بعد جملة مفهوم هذا. لو كان تقول في الماضي ناقص ما تكونش الواو جاءت بعد جملة مفهوم مفهوم هذا. كل صانع وصنعته، عرفنا ندق على شيء يجب الرفع، على شيء يجب الرفع لأن الواو لم تسبق بجملة. فهم وكم ما تفهمش هذه الشروط، المسألة الثالثة ماكش حد يتفهم. اتفقنا؟ نركزوا جيدا. قيد، شحال عندنا من قيد؟ اسم، فضلة، نعم، وشنو هي؟ ايش قال؟ ايه كونوا عادي. ايش بيها؟ امشي انت الان تنساش بلي نهار اللي تعرف هذا الظرف متعلق محذوف حال، تولي الحال مؤسسة، والحال المؤسسة يحتاج إليها في الكلام، لا يعني أنها عمدة. أنا دوكي نقول لك ولا تمشي في الأرض ما راح، ماشي على جال ما راح نروح نقول تمشي في الماضي ناقص ولا لا؟ صح لا؟ ماشي على جال ما راح لازم نذكرها نروح نقول ما لا تمشي في الماضي ناقص؟ لا لا، نقول تمشي في الماضي تام غاية ما في الأمر أننا نحتاج الكلام السابق ما راح ليتم المعنى. احنا كذلك نحتاج مكان يكون يتم الطعام ليتم المعنى. فهم؟ صح، فهم هذا. اتفقنا؟ يعني هذه دائما تأتيك في بعض الأفعال التامة وتقول لي ما تمشي الكلام، قولك لا الكلام تم، مسند مسند إليه، هذا هو ركن الكلام. كونوا أنتم وبان، كونوا أنتم، خلاص كونوا أنتم إيشي كونوا. لكن الآن لماذا نحتاج احنا مكان يكون يتم الطعام؟ لأن الظرف هذا سنعلقه بمحذوف حال، والحال هنا راهي مؤسسة ماهيش مؤكدة، سيأتي في بابها. اسم، فضلة، أقولوش منصوب كما بعضهم، علاش؟ لأنه حكم. اسم، فضلة، تال لواو، نص في المعية، تالية لجملة، كما تكونش جملة ما راهوش مفعول معه. الجملة هي تامة، الجملة تامة، جملة لازم تكون تامة. كونه تم الكلام ما تمشي الكلام، نقولوا احنا الجملة ليست هي الكلام، صح؟ الجملة فعل وفاعل مبتدا وخبر وغير ذلك، صح؟ الجملة دي هي يعني. إن جاء زيد جملة ولا مشي جملة؟ تقول انت جملة الشرط، إن جاء زيد جملة الشرط، تم الكلام. شفت؟ قد لا يتم الكلام بجملة، قد لا يتم الكلام بجملة، هذا شفناه في بداية الدروس. أقل ما يتألف منه الكلام، بينا باللي خطأ اللي يقول يحصرها في مسائل. أين نحن الآن؟ هذا خلوه. تالية لجملة مشتملة على فعل، مشتملة على فعل، مشتملة على فعل أو شبهه. احنا نشترط في الجمل التي نشترط في المفعول معه لكي ينصب أن تكون الجملة هذه التي نتحدث عنها سابقة لازم يكون فيها فعل. كما يكونش فيها فعل أو شبه الفعل، شو المقصود بشبه الفعل؟ الوصف، المصدر، اسم الفعل. زيد سيأتي، سيأتي صح. وش نقوله؟ مشتملة على فعل أو شبه. نشرح قبل بعدين نخرج. يشترط في شبه الفعل، يشترط في شبه الفعل، انتبهوا جيدا هذا مهم، خاش كي ذكرتوا اسم الفعل دوك تعرفوا بلي خطأ. يشترط في شبه الفعل هنا في هذا الباب أن يشتمل على حروف الفعل، أن معنى الفعل وحروفه، أن يشتمل على معنى الفعل وحروفه. يشتمل على معنى الفعل وحروفه. هذا وش معنى شبه الفعل؟ وين؟ في هذا الباب، في باب المفعول معه. خش العوامل، أقوى العوامل شو؟ الفعل، ثم الوصف، ثم المصدر، ثم عندنا ما له معنى الفعل دون حروفه. ما له معنى الفعل دون حروفه. نعطيكم مثال،

يجيش واحد يقول شمال الجزيرة دائما شمال واحد يتغير. فهذا مهم، لأن المبتدعة مثلا أمثال الشيعة لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجد، إلى نجد يؤولون يقول لك شوف الفتن محلها نجد، ويكنون على السعودية مثلا أرض نجد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول لك مكان الفتن، قالش الفتن منها هنا وأشار إلى نجد. وفي بعض روايات الصحيحين أشار إلى بيت عائشة، الشيعة حكموها إلى مكان الفتن. هو قصد لماذا أشار إلى حجرة عائشة؟ لأنها كانت من جهة نجد، نجد المدينة. شبه الذين يتبعون ما تشابه منه من الأحاديث، أنا أشار إلى نجد ولا يشير إلى بيت عائشة، يعني أشار لأنه كان بيت عائشة معروف من جهة نجد المدينة. نجد المدينة العراق، الكوفة معروف ببلوات، كوفة كل بلد بحسبها، كوفة تأكل بلد بحسبها، اتفقنا؟ مفهوم هذا؟ أنا ذكرت ايوه العكس تاع النجاد النجد ومرتفع، العكس تاعو الوهدة، اذا تكتب النجاد والوهاد، النجاد والوهاد، الوهدة هي النزول. وكنت امرأ من اهل نجد، غير قرأوا الادب، لا خليني الف يوم اذا ما رجعتهاش تكون قرأ. وكنت امرأ من اهل نجد، عندك سمانة اسبوع، من اهل نجد واهلنا تهام، نجد تهامة معروفة، تهامة أيضا من أعالي الأماكن في نجد، عرفوا تهامة نجد حتى هي تنسب إليها، أمثال جبال تهامة نجد، وأهلنا تهام، احنا شوف رانا الفوق، احنا رانا الفوق، احنا في مكان عالي. فما النجدي والمتغور؟ المتغور الغور حابط مأخوذ من الغور وهو النازل. قال لك جبت الذي يسكن في العلا إلى الذي يسكن في الغور، يلا. وكنت امرأ، كنت في الماضي ناقص واسمها تاء، وامرأ خبر كان، من أهل نجد، من أهل نجد، من أهل جار ومجرور متعلق بمحذوف، نعت لي امرأ مضاف، نجد مضاف إليه، وكنت امرأ من أهل نجد. وأهلنا الواو عاطفة، أهلنا معطوف على التاء، أو تقول جملة معطوفة على جملة، جملة معطوفة على جملة. وأهلنا تهام، وأهلنا تهام، لكن لو كان معطوف كان يقول تهامية، تهامية أفضل، تجعل وأهلنا تهام جملة معطوفة على جملة. تهام خبر مرفوع بعد ترفع الضمة المقدرة على ما قبلها، على مقدرة من عندها ثقل عليها محذوفة للخفة، ديارة محذوفة للخفة. فمن نجدي، الفاء عاطفة، ما اسم استفهام، النجدي ما اسم استفهام خبر مقدم، النجدي مبتدا مؤخر. فمن نجدي، شبيه النجدي والمتغور، من نجدي مع المتغور هل يقارنان؟ والمتغور لقى المتغور فيها إشكال؟ ما فيها حتى إشكال، المتغور معطوف على النجدي، ولي قال المتغورة فيها إشكال، لماذا؟ لأنه نصب الاسم المتغور بعد واو نصف المعية صح، لكن مسبوقة بجملة من نجدي، مسبوقة بجملة، لكن تلك الجملة لم تشتمل على فعل ولا على شبه الفعل، ولا تشتمل على شبه الفعل، مفهوم هذا؟ مثال آخر، وكنت، كان كنت وكان كنت، وكنت هناك، أنت، ها قلت لك كنت كريم قيس. والعجيبة لما تنظر في الأبيات هذه التي وردت مخالفة للأصل تجدها دائما جاءت في مقام المدح والفخر، كاش بيت له فيه مدح وفخر، كانوا يأتون بها في الغرف، ما حتى كما يقولك ما أنت و ما أنت والرعاع مثلا، ما أنت وفلان، يجيبوا غير في مقام المدح والفخر، هذا هو الأسلوب. وكنت هناك أنت كريم قيس، فما القيسي بعدك، فما القيسي

فمثلا مذهب الجمهور عادي، يقولون إن المفعول معه ينصب بالفعل أو شبهه قبل الواو. أنا سائر والنيل، شكون ينصب النيل؟ سائر. سرت والنيل سرت، عادي. يعني مذهب الجمهور مبني على سهولة وعلى الأصل، على الفطرة. فهم سرت والنيل عادي، يعني شيء إذا درست مفعول معه. ولو لم تتطرق إلى هذا البحث لعلمت أن العامل هو الذي اعتدناه. أما مذهب الجرجاني رحمه الله تعالى فهو يرى أن العامل في المفعول معه هو الواو، هو الواو. فعندما تقول سرت وزيدا، شو ينصب زيدا؟ الواو. مفهوم؟ هذا مذهب الجرجاني، لكن رده العلماء كما بالمالك وش قال، بما من الفعل أو شبهه سبق ينصب، لا بالواو في القول الأحق. بما من الفعل أي بما كان من فعل أو شبهه نصب، بما من الفعل أو شبهه سبق، أي ما سبق الواو من فعل أو شبهه، هذا النصب. ما سبق الواو من فعل أو شبهه، ذا النصب أي هذا النصب الوارد، نصب المفعول معه، ذا النصب ذا اسم إشارة، لا بالواو، لا بالواو على مذهب الجرجاني في القول الأحق. لكن هناك مذهب ثالث، مذهب الزجاج رحمه الله، قال الاسم الواقع بعد واو المعية إنما هو منصوب بفعل مقدر محذوف تقديره لابست، الملابسة، عارف الملابسة. مثلا لما تقول سرت والنيلة، سرت ولبست النيلة، لبست بمعنى الملابسة المعنوية، فعوى على قوله يصير مفعول به ولا لا؟ والسلام يصير مفعول به، سرت ولبست النيل يعني خالطت النيل ولاصقت النيلة، هنا يصير مفعول به ليس مفعولا معه. والصواب ومذهب الجمهور كما قال ابن مالك في القول الأحق. مفهوم؟ ويفهم من كلام ابن مالك رحمه الله تعالى أنه لا يجوز تأخير العامل عن المفعول معه. خاصة هذه مسألة نطرق احنا إليها، يجوز تأخير المفعول به عن العامل؟ يجوز عادي. زيدا ضربته يجوز، تقديم المفعول به عن العامل يجوز، يجوز تأخير العامل يجوز، تأخير العامل عن ضربته. يوم الخميس يجي صحيح، بيكم خايفين الكفرية يعني خايفين؟ أنا قريت نواقض لا إله إلا الله يجوز باب مفعول معه. هل يجوز تقول والنيل سرته؟ والنيل سرته لا، فوق لا يجوز تأخير العامل. من جبنا هذه؟ من كلام ابن مالك سبق، من كلامه سبق، بما من الفعل أو شبهه سبق. هذا الحديث عن العامل سهل جدا، نقرأ ما ذكره لننتقل إلى المسألة الثالثة ونختم بها. قال الناظم رحمه الله تعالى ينصاب تالي واو مفعولا معه، ينصاب تالي واو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة. هذا كلام وارد عن العرب، سرت والطريقة، هذا كلام مسموع. ذاك هو جاب، عم بجابه على ذاك بس جاب لأنه مسموع، سرت والطريقة، سرت والطريقة بالمصر. وهو قال سيري والطريقة مسرعة، أي سيري أيتها المرأة، أو سيري أيتها الناقة. سيري في الماء في الأمر والياء فاعل، والطريقة الواو حرف في المعية، الطريقة مفعول معه، مسرعة حال هي ماشي. لا كنت شفت القيد تاع تقول تاع تلك ولا توصل توفرت قيد تاع تعريف كلها توفرت. قال بما من الفعل أو وشبهه سبق، ذا النصب أي هذا النصب إنما هو بما من الفعل سبق أو شبهه، لا بالواو في القول الأحق. قال الشارح رحمه الله تعالى المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى معه. ما شاء الله كيش قام الشارح كيش حال ما شاء الله، الاسم المنتصب بعد واو بمعنى معه، كل اسم منصب بعد واو بمعنى معه، هذا يكون معه. هو يعطيك يعني بعد النتيجة بعد ما تعرف الشروط، هذا هو المفعول معه. والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبه. قال مثل المال. فمثال الفعل شيري والطريقة مشرعة، أي شيري مع الطريق، فالطريقة مقصوب بشيري. الأفضل من الإنسان يحاول كيف يأتي به شواهد من القرآن إن كان هناك، نحو قوله عز وجل فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فهذا كلمة أجمعوا أمركم بحسب المعنى، لأن كلمة الإجماع تطلق في اللغة على معنيين، الأول هو العزم والثاني الاتفاق. الثاني الأول هو العزم والثاني هو الاتفاق. فأجمعوا أمركم أي اعزموا أمركم مع شركائكم. هل يمكن نقول بالفعل بهنتان المعطوف؟ أجمعوا أمركم وشركائكم. شركاء لا يعزمون حتى نقول معطوف مفهوم. فأجمعوا اعزموا أمركم مع شركائكم، نحو قوله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان. الدار لا شك أنها تتبوأ، والإيمان لا يتبوأ إلا بالمعنى المجازي، تبوأ الإيمان سكن الإيمان. تعالى تبوأوا الدار مع الإيمان، تبوأوا الدار مع الإيمان، هذا إعراب الجمهور الذين تبوأوا الدار والإيمان. قد كان إعراب آخر سنأتي عليه يبين أنه يحتاج إليه عند الضرورة، كان يقدر فعل. فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم، كان يقول والذين تبوأوا الدار، تلبسوا المانع مثلا. ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريقة، وأعجبني سيرك والطريقة. شوف بالعاني جر اسم فاعل والمصدر ليدلك على أنه لا بد أن يكون له معنى الفعل وحروف الفعل. فالطريق منصوب بسائر وسيرك. وزعم قوم أن الناصب، شكون هذا القوم؟ الجرجان. وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو، وهو غير صحيح، حتى الاستدلال هذا غير صحيح، لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كجزء منه لم يعمل إلا الجر. القاعدة هذه من قواعد النحو شفناها من قبل، الأصل في الحرف المختص الإعمال، لكن إذا اختص بالاسم، الأصل في الاسم الأداة التي تختص بالاسم، الأصل لأنها تعمل مختص بالاسم فإنها تعمل في الأصل أنها تعمل العمل الذي يختص به ذلك المعمول. مثال زعما نقوله حروف الجر، حروف الجر تدخل غير على الأسماء، وفي مختصة الدخول على الأسماء. فالأصل الأصل الاسم من خصائصه ماذا؟ الرفع والنصب. الرفع يشترك مع الفعل، والنصب يشترك مع الفعل. الجزم بعد ما كاش اسم مجزوم، فالأصل أنه يعمل ما اختص به ذلك الذي دخل عليها. ما دام الحرف الجر هذا حرف جر مختص غير بالأسماء، هذا الاسم هذا مش من خصائصه الجر، الأصل هذا هو إن أخواتها مختصة بالأسماء، كان حقها أن تعمل الجر، لا خرجت عن ذلك الأصل. كان قاعدة الأصل في الحرف إذا كان مختصا أن يعمل في ما اختص، أن يعمل العمل الذي اختص به ذلك الاسم، يعني اختص بالجر ما لا نعمل الجر، يعني نضيق الاختصاص. هذا حرف مختص بالاسم، والاسم من خصائصه الجر، إذا يعمل هذا الجر. أين كيف دخل الواو هنا؟ الواو هل هي مختصة بالدخول على الأسماء؟ هل هي مختصة بالدخول على الأسماء؟ تدخل على الأسماء، تدخل على الأفعال، تدخل على الجمل، فهي في الحقيقة ليست مختصة، حتى نقول إن لو كانت هي العاملة لعاملة الجر. مفهوم؟ كأن استدلال هذا مش قوي لابن عقيل رحمه الله. الواو المعية، الواو المعية، كي يقصد الواو المعية؟ احنا نعرف ان الواو المعية تدخل على الافعال، لا تشرب اللبن ما ايش من خصائص، ولو هنا دخلت على مصدر مؤول صح في التقدير ولا يكون منك مش قوي، ماهوش قوي جدا. يعني وش تقول؟ لا، الواو حرف، والأصل في الواو أنه ليس لدينا واو تعمل. حتى في الجر لم نرها تعمل، لو قدرنا ربع وليل كموج البحر، وفي عربنا ليل مجرور بالواو، لا مجرور بربع معدوم، واو لا تعمل، لا تعمل لا النصب ولا تعمل الرفع ولا تعمل الجر، وإلا إذا كانت حرف قسم. ما كانت حرف قسم ضيع، واو حرف القسم هل يدخل على فعل؟ ما بلاش حرف قسم، الواو تدخل على فعل. حرف القسم أنا مختص باش بالدخول على الأسماء، فعامل في مختص به ذلك ماشي. فالأولى أن يقول له ابن عقيل هو غير صحيح، لأن الواو لا عهد لنا بأنها تعمل إلا إذا كانت حرف جر بمعنى القسم، فحقها أن تعمل، حقها أن تعمل لو عملت تعمل، لو عملت حقها أن تعمل الجر، لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه. قال لم يكن كالجزء منه، قلنا شفنا هذا في باب الأصل في الحروف المختصة الإعمال، وعليه قلنا الأصل لتخرج قد وسوف والسين فإن مختصة بالأفعال ولم تعمل، لتخرج أل الأسماء فإن مختصة وذلك لم تعمل. لماذا لم تعمل أل؟ قالت لأنها كان الجزء من الكلمة، صارت كالجزء، بدليل أن العامل يتخطاها، تقول رأيت الفرس، شو لي من صوب فرس، وأل خلاص صارت من الكلمة. قال لك ولم يكن كالجزء منه، لم يعمل إلا الجر كحروف الجر، وإنما قيل لم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام، فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونها كالجزء منه بدليل تخطي العامل لها نحو مررت بالغلام. تلاحظوا من الاستدلال تاعو مش قوي في الحقيقة، يعني بعيد بعيد، الواو لا تصلح لذلك. ويستفاد منه قول المصنف في نحو سيري والطريقة مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك، مقيس فيما كان مثل ذلك، وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى معه وتقدمه فعل أو شبهه، تقول شبهه حول على الفعل وحروفه، وهذا هو الصحيح من قول النحويين. يعني قس على ذلك، كل اسم وقع بعد واو معية جاز نصبه مطلقا، نصبه تفرد شروط جاز نصبه مطلقا. لماذا؟ لأنه كان مذهب وكلا يجوز النصب إلا عندما يجوز العطف، لا شك أنه ضعيف جدا، لا يجوز النصب إلا إذا جاز العطف. يقول لا بالعكس، تأتي حالات يجب فيها النصب ولا يجوز فيها العطف، يجب فيها النصب ولا يجوز فيها العطف. سرت والطريق يجوز العطف، لا يجوز العطف، والعرب خالد سرت والطريق. وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبه سبق أن عامله لابد أن يتقدم عليه، فلا تقول والنيل سرت، وهذا باتفاق. وأما تقدمه شكون مفعول معه على مصاحبه نحو سار والنيل زيد، سار والنيل زيد، ففيه خلاف، والصحيح منعه، والصحيح منعه. وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبه كما تقدم تمثيله، وسمع من كلام العرب نصبه بعد ما وكيف باستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل، نحو ما أنت وزيدا، وكيف أنت وقصعة من ثريد. فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون، شوف كأنه راعى فقط لفظ أو مذهب سيبويه، والتقدير ما تكون وزيدا وكيف تكون وقصعة من ثريد. هو سيبوي رحمه الله قدر كما ذكر، ليرجع الكتاب سيبوي سبح بما استفهامية قدر كان ماضيا، وكيف يقدر كان مضارعا، هم باش الإنسان يراعي مذهب سيبوي أفضل، يعني هي مشي واجب يشكر كيف تكون. فزيدا وقصعة منصوبان بتكون مضمرة، هو لم يشر إلى أمرين، إلى ما ذكرنا الفريق بين الماضي والمضارع، إلى أن أنت هذه منين جاء تقول انفصل الضمير، هو شرط له، والغاية ما في الأمر أن الضمير انفصل عندما حذفنا كان، هذا لم زلت شيء له، منين جاءت أنت. آخر بحث يتعلق باش بأحوال الاسم الواقع بعد الواو، أحوال الاسم الواقع بعد الواو صوتا خمسة، بعض العلماء يذكر أربعة، بعضهم يذكر ثلاثة، بعضهم ما يذكرش كثير. حالات الاسم الواقع بعد الواو هذا لنتفقه كيف نتكلم. هنا الإنسان يدرك بضرورة النحو في الكلام، يعني الإنسان باش يحسن الكلام ذات أنواط. شغل الرومان خاصة هو اسم أولمبوس هذيك هي دوك يدخل روميلوس صح اسم أولمبوس نعم بارك الله فيكم فائدة أعطاكم فائدة الأخ هم أسماءهم جاء أخلصوا بإيش هكذا جلوها وزادكم فائدة أو قيدة هذا حاشية هذا مغبي أعطاك مثل هذه الحاشية زيد شوية دوك يجي واحد يدير حاشية يلا خمس حالات الاسم وقع بعد الواو فنقول طبعا انتم لما تكتبوا يخلوا فراغ بين العناصر لانه كاين امثله وكاين شرح تقول وجوب النصب وجوب العطف ترجيح النصب ترجيح العطف خامسا منع الأمرين واحد كره منهم قاعد قالهم للزوج ما تجوزوش للزوج ما كاش قاعد لا نصب ولا عطف طبعا كيقولوا النصب سنبين منع الأمرين بمعنى النصب على أنه مفعول معه ماشي أما وجوب النصب باين وجوب العطف باين علاش جيتوا ما بايش وجوب النصب متى يجب النصب يجب النصب إذا لم يمكن العطف لم يمكن العطف هاي قاعدة سهلة لأن العطف مش يقتضي العطف الواو مش يقتضي الاشتراك الاشتراك في الحكم فمثلا لو قلت سرت والطريق هل يمكن سرت والطريق الطريق لا يسير فهم لأنه لو قلت سيرت والطريق سيرت فعل وفاعل والطريق معطوف على تاء الطريق على شيء سير الطريق لا يسير ذاكرت والمصباح صحيح المصباح لا يذاكر فهنا يجب النصب على أنه مفعول معه لماذا لامتناع العطف هذا يحتاج إلى ماذا معرفة المعنى هناك مسألة اختلف فيها العلماء سنراها إن شاء الله تحريرها في باب العطف في باب العطف هذه المسألة شوفوا قمت وزيد ولا وزيدا فهنا يرى العلماء أنه لا يجوز رفع الاسم المعطوف على الضمير إلا إذا أكدته أو جبته بفاصل لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا أو ما أشركنا ولا آباؤنا جائز لماذا أتينا بالفاصل اللي هو لا أو نحن فباش تقول أشركنا وآباؤنا قالك هذا قالك بعضهم قال لا يجوز وش لازم يقول آباءنا أشركنا وآباءنا على مذهب لكن الذي يجيز

المرة القادمة إن شاء الله نكملوا أسئلة خطرة جاية وكتسبوا الوقت فات ما أنتها ما تخلطوش فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.